تسد، فرق تسد، تكون أنت السيد، لأنك إذا فرقت الناس صار الناس يضرب بعضهم بعضا وأنت مستانس تتفرج. وهذا هو الواقع الآن بالنسبة لنا، الواقع بالنسبة لنا مع الأسف الشديد على كثرة المسلمين وما عندهم من القوة، وإن كانت لا تضاهي ولا تقارب قوة الكفار، لكننا متفرقون. وليس هذا من إعداد القوة لأعدائنا، بل هذا أسباب الفشل، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا نحن نحرص دائما على تأليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم الفوضى الكلامية والقلبية، ونرى أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يستنكرونها، يرجون بذلك جمع الكلمة، لأن جمع الكلمة مهمة جدا جدا. ولا بد أنه مر على بعضكم من النصوص ما يدل على أن الاجتماع من أهم ما يكون للشرع. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ليش؟ لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأنه يأتي إلى التباغض والتنافر، فتجدون أن الشرع سد كل طريق يكون فيه الاختلاف. نسأل الله يجمع القلوب على طاعته. نعم. ما جاهد، ما جاهد جهة قتال أبدا إلا حين صار قويا. والآية أيها، نعم نحن نعد ما استطعنا، لكن وين ما الذي عدلنا؟ وش أكبر ما عندك من سلاح؟ أجي من كنت عسكريا، من يعرف؟ شرافي؟ سؤال. على كل حال، يعني أقوى ما عندهم من سلاح لا يساوي أدنى ما عندهم من سلاح، وليس بشيء. نعم. إذا قلنا أنه القوة أن نقاتل أمريكا، إيش؟ يعني من الحوكة أن نقاتل أمريكا وروسيا، نعم نعم. وقتنا حاجة، يعني قوتنا نعم. معنى أنه إذا هاجموا علينا لا نقاتلهم. إيش؟ إذا هاجموا علينا. لا، الهجوم يجب تدافع. ما يخالف أن تدافع الآن، وإذا علمت أنك لن تجدي في دفاعك لا تدافع، لكن أليس النهاية هي الموت؟ وقد تنجو، دافع وربما تنجو. شرف. بارك الله فيكم. في موضوع لما الكلمة الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تملك، فيما تملك ولا أملك. إي نعم. وأحيانا الشيخ الإنسان يجد قلب على بعض الإخوان، إما يخطئ خطأ قد يكون عمدا، يعني بعض على الشيء الذي لا يريده، ولكن كيف يعالج الإنسان هذا وقلب؟ نعم. أما الحديث فنحن نطالبك بصحته، وأما الموضوع فهذا حق، أن الإنسان قد لا يملك قلبه، قد يبغض الإنسان غصب ويكرهه، لكن نقول: لا تنفذ مقتضى هذا الغضب، هذه البغضاء لا تنفذها، اصبر واحتسب وأظهر الوفاق، لا نفاقا ولكن إصلاحا. وربما إذا فكر الإنسان ونظر في العواقب وما يترتب على العداوة والبغضة والتفرق، ربما أن الله يطهر قلبه. وإلا لو لم نفعل لاستسلمنا لما يحصل في قلوبنا، وبقت القلوب دائما في صدع. نعم. الواقع، الواقع يحدده. قد يختلف انظار الناس فيه. لا، هذا ما يختلف في احد، لو تسال اي واحد ما قال ما ما ما عارضك فيها. نعم. عبيد. الجهاد بالنساء هل هو مرتبط يعني بحول الوقت ولا على كل حال؟ الجهاد، لا، الجهاد اللي هو بيان الشرع واجب. لا،

أصبر يا جماعة رجل. حسن قبله أنا جيم حسن. نعم. إلا أخذت أظن. يلا كمل الآية. أحسنت. طيب هل يستثنى من هذه الحال شيء بندر؟ لكن هل يستثنى من هذا الشيء؟ هذا مستثنى بالآية. وغيره أكثر بالنصف ولا بالربع ولا بالثمن؟ ها؟ يعني إذا كان ثلثين أكثر أو ثلثين؟ ثلثين أو أكثر أو أقل؟ ما عرفت. آدم إذا زاد على الضعف. طيب ما هو الدليل على هذا يا آدم؟ أحسنت. طيب الموضوع الثاني مما يكون فيه فرض عين آدم إيش؟ نعم. الدليل كمل من الآخر. كمل لأنه إلى الآن ما تم الدليل. نعم. والله على كل شيء قدير. أحسنت. بارك الله. الموضع الثالث من اللي ما أخذ ناصر. تحتيج لي بعيني. ما هو الدليل؟ لا ما هو دليل هذا نفي. لا سليم ها تعلل انه اذا لم يقوم مقام احد له خصائص فالحرب ما يقوم احد مقامه ان يزنب عيناته يعني انه كان فرض الكفايه اذا لم يقل به من يكفي صار فرض عين. فهذا الرجل الذي احتج اليه ولم يقم الحرب الا به يكون فرض عين عليه كما هو القاعده في فرض الكفايه. الرابع خالد. الرابع اذا حاصر العدو بلده. نعم. ما الدليل؟ الدليل انه التعليل يجب عليه أن يدافع عن نفسه. أحسنت. وجوب الدفاع عن نفسه وعن العرض.

بل ربما يكون وجودها ضررا على المجاهدين. فإن قال قائل في وقتنا الحاضر قد تكون المرأة قائدة لطائرة مسلحة، أفلا يجب عليها أن تجاهد؟ نقول لا يجب، لأنها وإن كانت قائدة لطائرة مسلحة فإنها ربما تجبن عند اللقاء، فلا يجب عليها الجهاد. ولكن هل تخرج مع المجاهدين؟ نقول إن خرجت من أجل القيام بمداواة الجرحى وتضميدهم وما أشبه ذلك فلا بأس، كما فعل نساء الصحابة. وأما إن خرجت للقتال فلا تمنع، لأنها لا تستطيع المواجهة والمقاومة. فإذا وجد امرأة نادرة تستطيع ذلك فالنادر لا حكم له. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الحج والعمرة، يؤخذ من قول عليهن جهاد، وعلى تفيد الوجوب، وهذا هو القول الراجح أن الحج والعمرة كلاهما واجب. ومن العلماء من قال إن العمرة ليست بواجبة مطلقة، ومنهم من قال ليست بواجبة على المكي وهي واجبة على الآفاقي الذي ليس من أهل مكة. وهذا هو نص الإمام أحمد رحمه الله أن أهل مكة لا عمرة عليهم، وأما غيرهم فعليه العمرة. ولكن الذي يظهر لي من النصوص وجوب الحج والعمرة على أهل مكة وغيرهم. قال وعن عبد الله بن عمر، أو جاوبت الأسئلة يا جماعة؟ نعم. لا، فالرعي في المدافعة، في المدافعة واجب. نعم. إذا كان شخص مثلا يظهر للناس أنه حسن السيرة وكذا، وهو كذلك يعني إذا كان بينه وبين نفسه فهو يقرأ القرآن ويجتهد أن يحفظ وكذا، ولكن قد يعمل بعض الأعمال التي قد يكون فيها من شيء يعني يخفى عن أنظر الناس. إي نعم. هل نقول عن هذا المنافق؟ لا، لأن ما من إنسان إلا ويعمل سيئا، ما نعهد معصوم. نعم جمال. إيش؟ ها؟ أي الخنثى المشكل، بارك الله فيك، إذا وجدته أعطيناك الجواب. نعم. سلمي أظن. ها. هذا هو الظاهر، لا بد من الجهاد بواحد من أمرين. عبيد، ها؟ إيه نعم. لا، يحدث نفسه يقول بنفسه لإن قام الجهاد لا أجاهدن. إيه نعم. مصطفى أحمد، أشكل عليه مسألة عدم وجوب المدافع عن المال. نعم. المناقشة رجحنا أنه لا، أنه إيش؟ لا، إيش؟ لا يجب على المدافع. نعم. نعم. لأنه يجوز أن يهرب مجانا. ها؟ يجوز أن يهرب للعلم. نعم نعم. ولكن في الشرح يعني كما فهمت أنا أن رجحنا كلام ذلك. لا، قلنا لا يجب، لا تعطي. الرسول قال لا تعطي، لما قال نعم. لو قال أعطي ما قال لا تعطي. قلنا للحديث قلنا نعم نعم نعم، وكذلك لو قلنا بعدم وجود هذا الكلام لا لا نعم. له قول لا تعطي يعني لا يجب عليك اعطاؤه ولك ان تقاتله. ثم عاد ينظر هل هذا الصائل الذي قال اعطه مالك معروفا بالشر والفساد فيقاتل. راجع عدم الوجود. والفضيله وبعث مقاما في بيعات ممكن تكون معك على فهل لو رجل فعل كبيره او فعل دويه بالحج ولكنه لم يقام عليه الحج وتاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهل يكون ايمانه نقص ام هذا لا التوبه تهدم ما قبلها. التوبه تهدم ما قبلها. نعم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه هذه ما عز. نعم على ايش؟ نعم يعني على كل شخص بعينه لا يمكن ان يقول احد بذلك ابدا لاننا لو قلنا يجب على كل شخص بعينه لاثمنا جميع المسلمين ولا عطلنا مصالح عظيمة. يعني لو قلنا يجب على كل المسلمين تعطلت أشياء كثيرة من أحوال المسلمين. هو فرض عين في المسائل الأربعة التي ذكرنا لكم. نعم. ما في معنى. ما في معنى. نعم. كل حاجة إلى البلد أكثر من المال الناس صارت تنوب إلى المال. أي على كل حال هذه إذا رأى الإمام أن يوقف أحد الجهات صار المصلحة. نعم. هذا في القرآن نص على الأموال والأنفس. اين هو مثل القران تماما الا ان الالسن ما اجهل في القران. في اي جهه القران عام ثلاثه. نعم. وجهات القران عام ثلاثه. في قوله يا ايها النبي جاهد الكفار ما ذكر لا بالمال ولا بالنفس لكن في ايات كثيره ذكر يذكرها المال والنفس. نعم. شيخ الان في بعض الدول تجريد الاجبار هل هذا جائز بالنسبه للحاكم؟ دخول تحت عموم قوله تعالى واعدوا ان استطعتم. نعم. لان لو العدو اقتحم البلاد كثير من الشباب يعرف يمسك السلاح. صحيح. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا الكفار وجاهدوا المشركين في اموالكم وانفسكم. نعم. هو يجب الان ان يدرب الناس وخصوصا الشباب على الاسلحه على الاقل الاسلحه الخفيفه. الان لو تعطي مثلا واحد من كثير من الشباب لو تعطيه مسدس صغير ما هو شيء تقول عبه ما يستطيع يمكن يعبي الرصاص من فوق. نعم لا تقول اطلقه ما يحاول كل جميع. هو لا بد انا ارى انه يجب على الدوله ان تجند الشباب اجباري يا شباب اجباري لان ما في الا هذا الان. الآن شوف نسأل الله العافية ما يحصل من النزاعات الداخلية كيف تحصل الواحد يهجمون على البيت المخربين أو المتأولين. نعم. عليه وعلى آله وسلم يستأذن في الجهاد رجل مبهم وكثيرا ما ترد هذه المبهمات ولكن قد اعتنى بعض العلماء ببيانها ومنهم من وصل فيه الحال إلى حد التكلف. والحقيقة أن بيان المبهم إذا كان فيه مصلحة فجدير أن يبذل الإنسان وقته فيه أي في بيانه وإلا فالمهم هو معرفة الحكم. وقوله يستأذن في الجهاد أي يطلب الإذن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحي والداك. الجملة استفهامية للإعلان أو للاستعلام على الأصح، يعني يستعلم الرسول عليه من ذلك. وقول أحي والداك هذا التركيب مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائبا مناب الخبر. فلماذا؟ لماذا؟ نعم. لا عبيد، ها؟ خطأ، يعني قاصر. عبد الله عوفي، لأنهما استويا في الإفراد. خطأ. الوصف هو الخبر. خطأ. لأنه وصف اعتمد على الاستفهام. خطأ. خطأ. نعم. أي. نعم، لأن الوصف مفرد والفاعل مثنى، فيتعين أن يكون الوصف مبتدأ والداك خبر. لأن لو قلنا والداك مبتدأ مؤخر لم يطابق الوصف للمبتدأ، وهذا متعذر. ولو قال أحيان والداك جاز، لكن تكون حيان خبر مقدم ووالداك مبتدأ مؤخر. ولا يجوز أن تكون والداك فاعلا سد مسد الخبر إلا على لغة أكلون البراغيث. نعم، وقال الله شر البراغيث. طيب، أحي والداك، إذن حي مبتدأ والداك فاعل سد مسد الخبر. وقول والداك يعني أمه وأباه. وهل هذا من باب التغليب أو لا؟ هل يطلق كلمة والد على الأب والأم أو على الأم وحدها؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذا الولادة تطلق للأم، لكن هل الأب يقال ولد؟ الشاهد. طيب، أولاد تكون من باب التغليب. أنا أسأل، هل يقال للوالد للأب إنه والد؟ أين؟ أي أي الأم أو الجنس؟ نعم. والد تشمل؟ إيه، ما تشمل ذكر والأنثى. طيب، لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب أو في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده، والمراد به هنا الأب كما ذكر أهل العلم. على كل حال، والداك إذن ليست من باب التغليب، لأن الوالد يطلق على الأب وعلى الأم. قال نعم، حرف جواب، أي أنهما حيان. قال ففيهما فجاهد، يعني اجعل جهادك فيهما. وقول ففيهما الفاء عاطفة، وقول فجاهد الفاء زائدة لتحسين اللفظ. والأصل ففيهما جاهد، هذا هو الأصل، لكن تأتي أحيانا الفاء لتحسين اللفظ، كما هي في قولك فقط ألف هذه زائدة لتحسين اللفظ، وأصلها قط. طيب، هذا الحديث يفيد أن حق الوالدين مقدم على الجهاد، فهل هو على إطلاقه؟ سننظر إن شاء الله في الفوائد. ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولاً، وجوب استئذان ولي الأمر في الجهاد. انتبهوا،